الأحكام؟ ملغي الأحكام؟ لا، الجنائز جنائز الفقهية ننتهي بعدين نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر كلاهما بمعنى واحد، وهو اسم للميت. الجنازة بالفتح أو بالكسر جنازة اسم للميت، وقيل بينهما فرق، فبالفتح اسم للميت، وبالكسر جنازة اسم للنعش الذي يوضع عليه الميت. وقالوا هذا من لطائف اللغة، أن الجنازة بالفتح تناسب الأعلى وهو الميت، لأن الميت يوضع في الأعلى، والجنازة بالكسر للأسفل وهو النعش الذي يوضع عليه الميت. وأكثر أهل اللغة على أن كلاهما بمعنى واحد، بالفتح وبالكسر كلاهما بمعنى واحد، وهو اسم للميت. يذكر الفقهاء رحمهم الله عادة الجنائز وما يتعلق بها من أحكام في خاتمة كتاب الصلاة، وذلك أن أعظم ما يفعل بالميت هو الصلاة، الصلاة عليه. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أحد الوجهين في تفسيرها أي صلاة الجنائز. وقال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالنهي عن الصلاة على المنافقين يقتضي الصلاة على غيرهم منه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأموات من أصحابه رضي الله عنهم جميعا، وامتنع عن الصلاة عن فئات، فصاحب الدين قال: صلوا على صاحبكم، والغال قال: صلوا عليه، وقاتل نفسه قال: صلوا عليه، والمقتول في حد بالرجم قال: صلوا عليه. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على فئات، وذلك على وجه التعزير، وذلك على وجه التعزير، حتى يبين أن هذا الفعل الذي فعلوه من الشناعة بمكان جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة عليهم. فيذكر الفقهاء رحمهم الله عادة الجنائز في خاتمة كتاب الصلاة، لأن الصلاة أعظم ما يفعل بالميت. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، أن الفقهاء رحمهم الله من عادتهم أنه إذا تعلق بالشيء الواحد جملة من الأحكام والمسائل، فإنهم عادة يذكرونه عند أول المسائل المتعلقة به، يذكرونه عند أول المسائل المتعلقة به. فالجنائز يتعلق بها وعدة أمور: يتعلق ما يفعل بالجنازة عند موتها، ويتعلق ما يفعل بالجنازة بعد موتها، ويناسب أن تذكر في أكثر من موطن. يناسب أن تذكر في الطهارة عند الغسل، ويناسب أن تذكر في الوصية عند الحديث عن الوصية والميراث، ولكنهم رأوا أن يذكروها هاهنا، لأن أعظم ما يفعل بالميت هو الصلاة، فقدموها ولم يذكروها في الغسل هنالك، لأن مسألة الغسل قليلة وقد تنتفي عن بعض الأموات كما سيأتينا، لكن الصلاة ما تنتفي، الصلاة لا تنتفي، لابد يصلى عليه. الميت يتعلق به حال قبل موته، وحال عند موته، وحال بعد موته. فأما الحال الذي يتعلق بالميت قبل موته فما يسن للأحياء أن يفعلوه عند هذا المسلم الذي يكون في مرض يغلب على الظن أنه مرض موت، فيذكرون عدة مسائل. من هذه المسائل مثلا مسائل العيادة، عيادة المريض وأحكامها وما يجب على المسلمين أن يفعلوا فيها، هذه مسائل. ويذكرون كذلك مسائل التداوي وحكم التداوي، وما الأشياء التي يجوز أن يتداوى بها المسلم والأشياء التي يحرم عليه أن يتداوى بها، هذه مسائل. ويذكرون أحكام المريض فيما يتعلق بعبادته كذلك، هذه مسائل. هذا ما يتعلق به قبل موته. الحالة الثانية ما يتعلق به عند موته، يعني إذا نزل به الموت، فيتعلق به مسألة التلقين وكيف يلقن لا إله إلا الله، ويتعلق به بعض المسائل كالقراءة، هل يقرأ عنده القرآن أو لا يقرأ، من باب التخفيف في خروج الروح. ثم تتعلق المسائل التي يفعلها المسلمون بعد موته مباشرة، وسيأتينا بعضها. هذه مسائل أو الحالة الثانية عند الموت. الحالة الثالثة بعد الموت، ويتعلق بما بعد الموت كذلك جملة من المسائل. الأولى غسل الميت، والثانية تكفينه، والثالثة الصلاة عليه، والرابعة دفنه، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه أربعة أحكام تتعلق بالميت بعد الموت، وكل واحدة منها له جملة من المسائل الكثيرة. ويتعلق به كذلك بعد الموت مسألتين مهمتين يذكرونها عادة، مسألة العزاء والأحكام التي للعزاء وتعزية أهل الميت وما يتعلق بهذه التعزية، وكذلك القرب والصالحات التي تفعل نيابة عن الأموات. هذه نظرة سريعة لنظرة الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا الكتاب، كتاب الجنائز، وما هي الأحكام التي يوردونها عادة فيه. طبعا ابن قدامة رحمه الله لم يذكر كل هذه الأحوال والمسائل التي ذكرتها في هذا الكتاب، والسبب بطبيعة الحال واضح، وهو أنه أراد بهذا الكتاب الاختصار، فذكر أهم المسائل التي يحتاجها الطالب، طالب العلم، فيما يتعلق بالجنائز وأحكامها، ولم يذكر جملة كثيرة في الحقيقة من المسائل، وذلك أنه يرى أن ضبط هذه المسائل التي ذكرها أولى في هذه المرحلة الأولى. ولعلي أكتفي بذكر المسائل التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وربما أذكر بعض المسائل زائدة إن أردت أن الحاجة تدعو إليها. وفي الحقيقة كل المسائل مهمة، لكن يعني حتى ما نطيل، ولا لو أردنا نذكر كل شيء لطال الحديث كثيرا يعني في هذا الكتاب. نعم. فإذا المقصود التركيز على أهم المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا المتن، إضافة إلى جملة من المسائل سأزيدها لأهميتها الشديدة أو لكثرة السؤال عنها. نعم. وإذا تيقن موته غمضت عيناه. إذن بدأ رحمه الله أغفل ذكر الحالة التي تكون قبل الموت، يعني كل المسائل التي تكون قبل الموت لم يذكرها رحمه الله، إنما ذكر مباشرة الحالة الثانية عند موته، ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا عند موته. حتى عند الموت هناك مقدمة لما عند الموت وهناك حالة الموت مباشرة. المقدمة لم يذكرها، وهي مسألة التلقين، يسن لمن حضره عند وفاته أن يلقنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي لمن حضر ولفعله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهودي لما مرض جاره وعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا غلام لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، فلم يلبث إلا أن قبض مات مباشرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله يرشدنا إلى أدب عظيم ينبغي لمن حضر الميت أن يتأدب به، وهو أن يلقنه لا إله إلا الله ويكون حريصا عليه في قولها. كيفية التلقين يختلف أو تختلف هذه الكيفية باختلاف حال الميت. طبعا يقولون الميت باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا يعني أسلوب مستخدم عند العرب، أنهم يسمون الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمقصود من شارف على الموت لأنه سيؤول إليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين في الحديث الذي اختلف في تضعيفه، والمقصود من حضر الموت، ما هو المقصود ما بعد الموت. وقد استخدم الله عز وجل هذا الأسلوب في القرآن في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة، والمقصود أنه يعصر العنب لأنها ستؤول أن تكون خمرا، ستؤول أن تكون خمرا. فلما نقول الميت إنما نقصد تسميته بما سيؤول إليه. نعم. فالتلقين يختلف باختلاف حال الميت. فإذا كان هذا الميت من أهل الفضل والحكمة والعقل والعلم، من إذا ذكر تذكر، فينبغي أن يذكر، يذكر بقول لا إله إلا الله ويتذكر، ويثبته الله عز وجل بإذن الله ويقول، لأن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والمقصود في الحياة الدنيا على أصح قولي العلماء أن التثبيت بالحق وقول لا إله إلا الله عند الموت، وقول لا إله إلا الله عند الموت، نسأل الله من فضله. نعم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان هذا الميت قد ألم به مرض شديد أو هو في سكرات شديدة، والموت له سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، فألمت به سكرات شديدة ويخشى منه الجزع وعدم الصبر، فيخشى إذا قيل إذا ذكر بلا إله إلا الله وقيل له قلها يخشى أنه يرفض ولا يقول أو يجزع ولا يصبر، فهنا يتلطف معه بحسب حاله فلا يكثر عليه، ربما يقولها الحاضر وربما يتذكر فيقولها. وذلك يقولون دخلوا على أحد أهل الحديث من السلف رحمهم الله تعالى في مرض موته، فاستحى من دخل عليه من أقرانه أن يذكره بلا إله إلا الله لعظيم مكانته، يعني عالم من كبار علماء الحديث، ولكنه يعني ذكره بطريقة حسنة، فذكر حديث قول لا إله إلا الله، فقال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا، ثم سكت. فعاد مرة ثانية السند إلى قوله من كان آخر كلامه من الدنيا ثم سكت، فقال له أحد الحضور ما بالك لا تكمل؟ قال نسيت. هو المريض هذا أحد رواة الحديث، فقال من كان آخر كلامه المريض من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات، يعني ختم الله له بخاتمة حسنة. وهذا الظن في ربنا سبحانه وتعالى أنه يختم للإنسان على ما عاش عليه إذا كان يعني عاش على الطاعة والاستقامة والعبادة والعلم، نسأل الله من فضله. نعم. إذن هذه الحالة الأولى، عفوا الحالة الثانية، وهي ماذا يفعل إذا حضر الميت، وبدأنا بمسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله لأهميتها وهي مسألة التلقين. ثم قال المسألة التي ذكرها بعد نزول الموت به، يعني ماذا يفعل الحضور إذا نزل الموت به. نعم. وإذا توقن موته غمضت عيناه. غمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه وكان في مرض موته ينازع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه ثم قبضت روحه، فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فأغمض عيناه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذا أهل الدار جزعوا وبدأوا يبكون، هذه هي الحالة الطبيعية عند الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأن أهل الجاهلية كان من عادتهم إذا نزلت بهم مصيبة الموت أن يدعون على أنفسهم، ولذلك ناسب أن يقول صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بدعاء عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في مهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقال يا أم سلمة قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال فقلتها وقلت في نفسي ومن لي ومن خير لي من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لي من أبي سلمة، أنه خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في حديث طويل. نعم. الشاهد هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيسلي الحاضر أن يغمض عينا الميت لهذا الحديث، وذكروا علة لأن الميت لا يستطيع أن يدفع عنه شيئا من الهوام أو غيرها التي قد تدخل إلى عينه، عكس الحي، إنسان الحي إذا جاء شيء يدخل إلى عينه يغمضه، كالميت ما يستطيع، لذلك يسن أن تغمض عيناه حتى لا يدخل شيء إلى عينيه، فدل على ذلك الأثر والنظر. نعم. وكذلك هذا الحديث استفاد منه فائدة عظيمة، وهي أنه يسن لمن حضر الميت أن يدعو له، وأفضل ما يدعو له عند موته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في مهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في الغابرين. وكذلك هذا الحديث يدل على أنه ينبغي لأهل الميت للحاضر أن يذكر أهل الميت بأمرين: الأول أن لا يقولوا إلا خيرا وأن لا يدعوا على أنفسهم إلا بخير، لأن الملائكة تؤمن على ما يقولون، والثاني أن يقولوا هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. وإذا توقن موته غمضت عيناه وشد لحياه. وشد لحياه، اللحي يشد أو اللحيين يشدان، لا دليل على ذلك من باب الأثر، لكن من جهة النظر حتى لا يدخل إلى فم الميت شيء، من جهة النظر حتى لا يدخل إلى فم الميت شيء، وهذا حسن. نعم. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، يعني هم عللوا ذلك بأنه حتى لا تنتفخ بطنه، وذكروا أثرا ضعيفا لا يصح عن أنس رضي الله تعالى عنه، والصحيح أنه لا يوضع على بطنه شيء، هذا الصحيح. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. أعد القراءة من البداية. وإذا تيقن موته. وإذا تيقن موته، عبارة تيقن موته بعض العلماء في غير هذا الموطن يفصلونها أكثر، قالوا إذا مات في غير فجأة، إذا مات في غير فجأة يعني كان هناك ممهدات للموت، لأنه الأصل عندهم قديم أن الإنسان إذا مات يمرض مرض الموت، لذلك كثير المسائل في الفقه الإسلامي التي تتعلق بمرض الموت، لكن موت الفجأة ما كان منتشر عندهم، لكن قالوا إذا مات موت فجأة ينتظر متى حتى يتيقن، وهذه العبارة اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، لأنه قديما الطب ما كان متطور، فيخشى أن يبدأ في تغسيله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وهو ما مات في الحقيقة، وهذا حصل، وذكروا على ذلك قصص كثيرة جدا، ربما غسلوا الإنسان، يعني أنا يذكر لي أحد الإخوة قريبا في دولة من الدول يقول هناك إنسان سمي وانتشر عنه لقب الميت فلان الميت، قالوا ليش المناسبة اللقب هذا؟ قالوا هذا قبل 40 سنة مات وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهبوا به ليدفنوه فاستيقظ. نعم، الطب ما كان متطور، ولذلك سموه الميت وذهب لقبا له حتى مات لا يعرف إلا به، رحمه الله توفي قريبا. نعم. وذكر كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل كبير في السن يعرفه أنهم رأوا مثل ذلك في بلدهم، رأوا مثل ذلك في بلدهم، وذكر لي كذلك والدي أنهم رأوا مثل ذلك في مكة، يعني قبل حوالي 60 سنة أنهم فعلوا مثل ذلك برجل أكثر من مرة، مو مرة واحدة، يعني أكثر من مرة يظنوه مات، نعم حتى المرة الثالثة، وذلك الفقهاء يقولون إذا تيقن موته حتى يتيقنوا، وذلك إذا مات فجأة كانوا عادة قديما يتركونه قليلا ما يسارعون في تجهيزه. نعم. أما الآن فالآن الطب تطور يستطيع يصل إلى معرفة حقيقة هل مات الإنسان أو ما مات يقينا، يعني فمثل هذه المسائل لا ترد في عصرنا هذا، لكن كذلك تذكر لطلاب العلم، لماذا؟ لأنه لا ندري هل يستمر الأمر على ما نحن عليه في تطور الطب والوسائل التي يمكن أن يعرف بها بدقة هل مات الميت أو لم يمت، أو أن هذه تذهب الله أعلم، لذلك تبقى تذكر هذه المسائل ويتوارثها طلاب العلم جيلا بعد جيل لتبقى محفوظة ومعلومة. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته. نعم. إذن ذكره إغماض العينين وشد اللحيين وأن يضع على بطنه شيء، أن يضع على بطنه شيء، ولم يذكر مسألة التسجية، ينبغي لهم أن يغطوه، يسجوه، يغطونه يعني حتى ينتقلوا إلى المرحلة الثانية، لأن هذا من باب الحفظ له والاحترام له، نعم، والوقاية حتى لا يأتي شيء فيدخل إلى فمه أو أنفه، وهذا من باب حفظه واحترامه. نعم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببردة حبرة. نعم. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته. الآن انتقل إلى مسائل الغسل. مسائل الغسل، عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون في مسائل الغسل بالأحق بغسله، لكن هو أخرها، سيذكرها لكنه أخرها قليلا فستأتي، يتركوها إلى محلها. بدأ بصفة الغسل، كيف يغسل الميت؟ الأصل أن يجرد الميت من ثيابه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا؟ فالأصل أن الميت يجرد من ثيابه، هذا هو الأصل، لكن تغطى عورته، تغطى عورته فلا تنكشف ولا تظهر ولا ينظر إليها، لأن المسلم محترم، والعورة محل تحريم لا يجوز الإنسان أن ينظر إليها لا من حي ولا من ميت، فلا يجوز أن ينظر إلى العورة إلا فيما استثناه الله عز وجل بين الزوجين والأمة مع سيدها فقط، وإلا في الأصل أن العورة لا يجوز أن ينظر إليها لا من حي ولا من ميت. نعم، لكن الأصل أن يجرد، الأصل أن يجرد من ثيابه. نعم، فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، حتى إذا كان في بطنه شيء يخرج. نعم، ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه. نعم، ثم يوضئه، ثم يوضئه. استدلوا على ذلك بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غسلنا هي وبعض النسوة ابنته زينب رضي الله تعالى عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. نعم، ثم شقه الأيمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وخصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر. وقالوا: الماء والسدر يغسل به الرأس واللحية لا بقية الجسد. لماذا؟ قالوا: لأن السدر يبقى له أثر يسير، فإذا جعلت في جسمه يبقى الأثر هذا عالق في الجسم، فتحتاج إلى ماء كثير حتى تخرجه. لكن ما ذكروه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال: اغسلوه بماء وسدر، فيغسل به الرأس واللحية وجميع الجسد، لا حرج في ذلك. نعم، ولو بقي شيء يسير لا حرج، يعني هذا أمر معفو عنه. نعم، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمينها، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأقل ما يغسل ثلاثة، وأكثر ما يغسل لا حد له، إلا أن الأفضل أن لا يزيد عن سبع إلا إذا احتاج إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي بعض الروايات: وجعلنا الأخيرة وترا. فينبغي أن يقطع على وتر، ينبغي أن يقطع على وتر، فإذا احتاج أن يغسل أكثر من سبع لأجل التنظيف أو لأنه يخرج منه شيء مثلا ويريد أن ينظف غاية التنظيف، فيزيد تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر وهكذا. نعم، الوضوء ليس لازما، لكن هو يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، لكن ما يلزم أن يوضئه، لا يلزم أن يوضئه على الصحيح. نعم، ثم يغسله كذلك مرة ثانية يعني وثالثة. هم الآن وقعوا في إشكالية أنه طيب المضمضة، الوضوء فيه مضمضة، عرفت؟ فكيف تفعل في المضمضة؟ فقالوا: إيش، تأخذ قطنة أو شيء وتجعل بعض الماء في شفتيه، عرفت؟ فتجعل بعض الماء في شفتيه، يعني قالوا هذا ينوب عن المضمضة، لكن ترى ما في دليل على أنه يوضئه، لكن هو يبدأ بمواضع الوضوء، وفي فرق بين المسألتين، يعني يوضئ يعني على صفة الوضوء، يوضئ يعني على صفة الوضوء، لكن يبدأ بمواضع الوضوء في الغسل، في الغسل يبدأ بمواضع الوضوء. نعم، وفي فرق بين الأمرين. يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسد. يمرها يعني على بطنه، مقصود على بطنه. نعم، موجودة في بعض النسخ. نعم، هذا الصحيح. نعم، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. نعم، إذا بقي يخرج من بطنه مثل المبطون فيسد المكان بقطن. نعم، فإن لم يستمسك فبطين حر. قالوا: إلا أن هذا هو أصل الإنسان، الطين، وهو سينزل القبر والقبر الأصل فيه التراب فيسده به. طب ليش يسده؟ قالوا لأنه سيحمل أعناق، فلا يعني ليس من اللائق بالميت أن يخرج منه شيء، وهذا يعني فينجس الكفن وينجس النعش الذي يحمله الناس وهو ذاهبين به إلى المسجد. نعم، فهذا فيه احترام له وتأديب له وأدب معه واحترام للمكان الذي سيذهب به إليه وهو المسجد. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه، فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس. نعم. فإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. نعم، زاد إلى خمس أو إلى سبع للحديث، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. نعم. ثم ينشفه بثوب ويجعل التنشيف. التنشيف لا دليل عليه، لكن قالوا دليل النظر من جهة النظر أن هذا الأليق بالميت، لأن إذا بقي الماء عليه ثم كفنته سيتبلل الكفن. نعم، وإذا تبلل الكفن ممكن يأتي غبار ويعلق به فيتسخ الكفن وقد يبدو جسمه إلى الناس. نعم، فالأولى أن تنشف. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبة، في رواية ولا تحنطوه، والحنوط هو الطيب الذي يجعل في كفن الميت. فإذا كان ذلك في المحرم فالأصل عندهم في غير المحرم أنه يطيب وأنه يجعل فيه الحنوط. الحنوط مجموعة أخلاط توضع في كفن الميت ونعشه. نعم، فيطيب جسمه ويطيب كفنه، كل ذلك جائز، بل من السنة، كل ذلك من السنة. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، المغابن هي الأماكن الملتوية في جسم الإنسان الذي لا يصل إليها الماء إلا بالتعاهد، مثل تحت الإبطين وبين الفخذين. نعم، وخلف الأذنين، هذه كلها تسمى مغابن. وإن طيبه كله كان حسنا، هذا الأفضل وهذا هو السنة وهذا هو الظاهر أنه يطيب كله، عن كله مو كل جسمه ما يستطيع، لكن أنه يعممه بالطيب، هذا هو المقصود، أن يعممه بالطيب. نعم، فيجعل الطيب في يديه، في في في جبهته، في في قدميه، كل ذلك حسن. نعم. ويجمر أكفانه. نعم، ويجمر أكفانه، ويجمر أكفانه أو يجمر تجمر أكفانه. نعم، التجمير هو البخور. التجمير هو البخور، يعني يبخر الكفن، وهذا داخل في عموم الطيب. تجمير الكفن داخل في عموم الطيب، داخل في عموم الطيب، لأن البخور يعلق بالثياب ويعطيها رائحة طيبة. نعم. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، أنا لا أعلم شيء من السنة أو من الأثر يدل على أنه يؤخذ من الشارب أو من الأظافر شيء، إلا أنهم ذكروا أن هذا من سنن الفطرة، وينبغي للميت أن لأنه يحب ذلك حال الحياة، فينبغي أن يهيئ بعد الموت لما سيقدم عليه تيمنا أن يكون هذا خيرا، تيمنا أن يكون هذا خيرا، قالوا هذه سنن الفطرة. نعم، والذي يظهر لي أن الأفضل أن لا يؤخذ منه شيء، يدفن كما هو، هذا الأفضل، إلا إذا وجدنا دليل. أنا ما أعرف دليل، يعني ما أعرف دليل لا من السنة ولا من الأثر يدل على ذلك. نعم. فإذا ما وجدنا دليل فالذي يظهر أنه يعني لا يفعل به ذلك، وهذا هو الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم، كما كانوا يأخذون من أظفار الميت أو من شاربه شيء أو من إبطه. أما العانة فالفقهاء يمنعون أصلا، قالوا أن هذا كشف العورة من دون حاجة، لكن هم يقصدون بسنن الفطرة الشارب والأظافر والإبط. نعم. ولا يسرح شعره، لأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت علامة تنصون ميتكم، تنصون يعني تسرحون شعر رأسه، والمقصود من ذلك أن التسريح قد يسبب بل هو الغالب تساقط الشعر، وينبغي للميت أن يدفن على حاله، أن يدفن على حاله. نعم. لكن المرأة يجعل شعرها ظفائر، لأن أم عطية والنساء اللاتي معها فعلن ذلك في بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعلنا شعرها ظفائر وسدلناه خلف ظهرها. نعم. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض. انتهى الآن من الغسل، في سؤال في الغسل؟ نمشي شيء شيء في الجنائز. نعم. لا، يضفر فقط. نعم. السؤال الشيخ يسأل يقول هل يرجل يسرح شعر المرأة؟ نقول لا، يضفر فقط. نعم. لا شك هو يعيد وضوءه. ها؟ ويعيد وضوءه. يعيد، اي على المذهب يعيد. ايه. احنا قلنا ما يعيد. صحيح. نعم. نعم. غطي غطي غطي. يغطي الوجه، حتى الوجه، حتى الوجه. مية الغسل. ها؟ مية الغسل. ايش؟ مية الغسل تلقى بعد الغسل. تلقى تلقى، ما يفعل فيها شيء. تلقى. تتلف. نعم تتلف، تلقى. الماء الذي يبقى بعد الغسل. نعم. نعم. ها؟ أصل العربية القديمة، أصل العربية، يعني هذه الكلمة وضعت في اللغة العربية لهذا. نعم. نعم. طيب، بعد الغسل ننتقل الآن للتكفين، كيف يكفن الميت، كيف يكفن الميت. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب. طبعا لا فرق في الغسل، لاحظوا، لا فرق في الغسل بين الرجل والمرأة، بين الصغير والكبير، الصفة واحدة، الصفة التي سبقت لا فرق فيها بين الرجل والمرأة والصغير والكبير، الصفة واحدة، الصفة واحدة. إلا أن بعض العلماء استحب في مسألة الطيب أن يكون طيب المرأة قليل في جسدها حتى لا يظهر، لكن اللي يظهر لي أنه ما في فرق، اللي يظهر لي أنه ما في فرق، لأن حال الميت ليست حال فتنة أصلا، حال الميت ليست حال فتنة حتى نقول أنه الطيب يخفف ولا يكثر منه. نعم. فإذا مسألة التغسيل وكل المسائل التي ذكرناها في التغسيل لا فرق فيها بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. نعم. لا حرج. يعني هو المقصود لا يباشر جسم الميت، ليش؟ لأنه لا يؤمن أن يمس عورته أثناء الغسل، فقالوا يكون في حائل بينهم، هذا المقصود احتراما للميت. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية. نعم. نسبة إلى منطقة في اليمن. يكون الكفن أبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير ثيابكم، فإنه خير ثيابكم. ولو كفنه بغير الأبيض جاز، ولو كفنه في غير ثلاثة أثواب جاز، المهم الستر، المهم أن يكون إيش؟ مستورا. نعم. فيجوز أن يلبس قميصا، القميص قلنا قديما الثوب هذا اللي احنا نسميه ثوب هو اسمه قديما قميص، وعندهم إذا قالوا ثوب يقصدون به الإزار والرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي حمك الله، نعم، قميصه لأن طلب ذلك، وأحد الصحابة طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ودفن به. نعم. فكونوا يلبس غير، يكفن في غير الثلاثة أثواب لا حرج، لا حرج. لكن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الصحابة ما كانوا ليفعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، والله عز وجل ما يوفق الصحابة لنبيه أو لفعل كفن نبيه إلا الأفضل. فالذي يظهر أن أفضل شيء في الكفن هو الثلاثة، ثلاثة أثواب. والمقصود بالأثواب ما هو الثوب اللي نلبسه، المقصود بالأثواب هي اللفائف، اللفائف يعني يكون القماش كبير ويلف فيه الميت، هذا اسمه ثوب. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. نعم، قلنا هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن صلى الله عليه وسلم كما قالت من عائشة في ثلاثة أثواب بيض سحولية يدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم لا بأس، لا بأس. نعم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع، في درع وإزار ومقنعة، ومقنعة ولفافتين. المرأة عندهم تكفن في خمسة أثواب، الدرع اللي هو القميص، قميص هذا الثوب اللي في زمان نسميه ثوب، وإزار، الإزار هو الذي يلبس تحت القميص اللي نسميه في زماننا الآن يسمونه الشلح، النساء يسمونه الشلح. نعم. ومقنعة، المقنعة اللي هي تلبس فوق الرأس وتزدل على الصدر اللي احنا نسميه في زماننا الآن الخمار. ولفافتين مثل الرجل، هذه تصير خمسة، الدرع اللي هو القميص اللي نسميه في زماننا الثوب، والإزار اللي يسمونه الشلح الآن، والمقنعة اللي يغطى بها الرأس والصدر نسميه الخمار، واللفافتين تلف فيهما المرأة حتى تغطى بالكامل. ذكروا في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح، والذي يظهر أن المرأة مثل الرجل، المرأة في كفنها مثل الرجل، ثلاثة أثواب تدرج فيها إدراجا، وهو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة ساترة، يعني هم عللوا بتعليل أنه قالوا هذا أستر للمرأة، طيب الثلاثة ساترة، يعني إذا أدرجت في ثلاثة أثواب ستكون مستورة. نعم، ستكون مستورة ولن ترى بشرتها أصلا، والثوب الواحد إذا كان غليظ ثخين لا ترى بشرة الميت، فكيف بالثلاثة؟ من باب أولى ولا شك، لكن نحن نقول الثلاثة لأنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فلذلك نقول أن هذا هو الأفضل في حق الرجل والمرأة كلاهم، فلا فرق، الذي يظهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الكفن، لا فرق بين الرجل والمرأة في الكفن. نعم. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. نعم، عندنا ثلاثة أمور، الغسل والصلاة عليه والدفن، أحق واحد في هذه الثلاثة الوصي، يعني من أوصاه الميت، واستدلوا على ذلك. أما الغسل فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس فغسلته، وأوصى أنس رضي الله تعالى عنه أن يغسله محمد بن سيرين. وأما الصلاة عليه فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى عليه، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلى عليه، وأوصت أم المؤمنين عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى عليها، وأوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي عليه أبو برزة فصلى عليه. فهذا يكاد يكون إجماع من الصحابة رضي الله عنه أن الوصي يقدم، أن الوصي في الغسل، في الغسل والتكفين، والتكفين ما في آثار لكن هو مثل الغسل، والغالب أن الذي يتولى التكفين هو المغسل، هذا هو الغالب، والصلاة عليه هو الوصي، هو الوصي يعني من أوصى به الميت. استثنوا فقط الصلاة أن الأمير أو من يقوم مقامه مقدم على الوصي، واستدلوا على ذلك بأثر أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ماتت، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وفي الناس الحسن والحسين وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا هذا، فلم ينكروا هذا، فدلنا على أن الأمير أو من يقوم مقامه أولى بالصلاة إلا إذا سمح للوصي، إلا إذا سمح للوصي. أما في الغسل وفي التكفين فإن الوصي هو الذي يقدم، فإن الوصي هو الذي يقدم. نعم. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. هم بدأوا هنا، قدموا، طبعا قالوا العصبات لكن قدموا الأبوة على البنوة عكس الميراث، فالميراث تقدم البنوة على الأبوة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولد، تتم خمسة عصبات في الميراث تقدم بهذا الترتيب. لكن في باب الموت الجنائز أو في باب الولاية في النكاح تقدم الأبوة على البنوة، والسبب في ذلك أن الأبوة لها حق البر والصلة أكثر من البنوة، وأنها أعلم بهذه الحال في الغالب أكثر من الأبناء. غالب الأب والجد يكون أعلم بهذه الحال لأنه أكبر سنا وأفقه من الابن في الغالب يعني. نعم. وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. طبعا في الـ في الـ في الـ في النساء، في النساء ما ذكروا العصبات لأن النساء لا عصبات فيهن، النساء لا عصبات فيهن، والمرأة ما يتولى غسلها إلا النساء، المرأة ما يتولى غسلها إلا النساء، إلا الزوج فقط استثناء، هذا استثناء. وكذلك الرجل لا يتولى غسله إلا الرجال، إلا الزوجة أو من أرادت من محارمه، لا حرج عليها في ذلك، من محارمه من أرادت تغسل لا حرج، طبعا بستر عورة، بستر عورة، إذا أرادت أمه تغسل، أخته، بنته، إذا كانت مستورة عورة لا حرج إذا سمح لها بذلك، وإلا الأصل أن الزوجة. طبعا هو أفضل الناس في الغسل هم الزوجان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو مت قبلي لغسلتك. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من هو في الفقه رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجة أسماء، وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها علي بن أبي طالب، وأم المؤمنين عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فهذا هو الأفضل، لأن الزوجين ينكشفان على بعضهما البعض، وفيهما من الرفق والحنو على بعضهما البعض ما يستدعي أن يحفظ كل واحد سر الآخر وأن يستره، يعني إذا رأى شيئا يكره، وهذه حال قد تكون في الميت. نعم. فلذلك الأفضل، الذي يظهر أن الأفضل أن يتولى الزوجان كل واحد منهما تغسيل صاحبه إن أطاق ذلك، أحيانا ما يطيق، إما لشدة الحزن وشدة الفراق أو لكبر في السن أو لمرض. نعم. لكن إن أطاق فالذي يظهر أن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. نعم. نعود لمسألة المرأة، فالنساء يغسلن المرأة، من الأولى؟ الوصية هي الأولى، ثم بعد ذلك الأقرب من نسائها، الأم والجدة، ثم البنات، ثم الأخوات الشقيقة، ثم لأب، ثم لأم، ثم العمة، ثم العمة الشقيقة لأب لأم، ثم الخالة، وهكذا. نعم. وبعضهم قدم الخالة على العمة في هذا الباب. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي. هذا ما ذكرناه، أن الأمير يقدم على العصبات، وبعض العلماء قالوا يقدم حتى على الأوصياء، وهذا هو الذي يظهر، هذا الذي رجحته أنا، أن الأمير يقدم حتى على الوصي، حتى على الوصي. نعم. إلا إذا أذن للوصي فهذا أمر ثاني. نعم. إمام المسجد يقوم مقامه. نعم. لأنه معين منه، معين منه، إلا إذا كان المسجد ليس راتبا، يعني إمام المسجد ليس راتبا، ليس معينا من الدولة، فهذا الوصي أولى منه. نعم. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. نعم. قبل ما ننتقل، هل في هذه المسائل سؤال الكفن أو الأحق قبل ما ننتقل للصلاة. ها نعم. الإمام يقدم على الوصي، احنا قلنا الإمام يقدم على الوصي إذا أذن له. إيه نعم، في الغالب الإنسان ما يوصي إلا إنسان فقيه يعرف يصلي، هذا في الغالب يعني. نعم. الكفن نعم يربط من جهة الرأس ومن جهة القدمين حتى لا ينكشف الميت، حتى لا ينكشف الميت. طبعا صفة الكفن احنا ما ذكرناها، معليش. الكفن تجعل الثلاث لفائف فوق بعضها، يعني تجعل الأفضل واحدة، أحيانا ما يستطيعون شراءها كلها جديدة، فتجعل أفضل واحدة منهم نعم في المنظر أسفل واحدة، أول واحدة، ثم فوقها الثانية، ثم الثالثة، ثم يؤتى بالميت يوضع، فتلف الأولى عليه، يؤتى بالشق الأيمن نعم يلف، ثم يلف بالشق الأيسر إلى جهته اليمنى، ثم يؤتى بالثانية التي تليها فتلف هكذا، ثم الثالثة، ويجعل أكثر اللفافة عند الرأس ويربط. فإذا كان الذي في الأسفل مربوط لا يربط، إذا كان ما هو مربوط محلول مثل الكفن في زماننا الآن يربط من جهة القدمين ويربط من جهة الرأس حتى لا ينكشف عند الحمل والإنزال في القبر، عند الحمل وعند الإنزال في القبر. والآن في زماننا كمان يجعلون رباط على الوسط، فيربطون جهة الوسط كمان زيادة في الحفظ، لا حرج. نعم. فإذا أنزل في القبر حلت هذه اللفائف. طب هل هناك دليل على حلها؟ ذكروا أثرا عن عبد الله بن مسعود فيه ضعف، لكن هناك مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حل اللفافة من جهة الرأس، وهذا يصلح للاستدلال. لا مو كشف، حل اللفافة، ما نقول الكشف الآن، حل اللفافة فقط. أما الكشف ما يكشف، ما يكشف إلا المحرم فقط، لا يغطى رأسه، أما الوجه يغطى. نعم. المحرم يغطى وجهه، يغطى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، وجهه يغطى. لا تخمر، لا تغطى الرأس، لا مو شرط، أنت إذا لفيت وتلف الوجه فقط من دون الرأس لا يلزم. نعم. أما زيادة ولا وجهه فهذه شاذة لا تصح، هذه شاذة لا تصح. نعم. ها يكشفوه لكنه ما في سنة، لا يأخذون بالزيادة هذا، هي يأخذون بالزيادة هذا، لأنه في صحيح مسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه، لكن الصحيح أن الزيادة هذه شاذة لا تصح. ها لا ما ينكر عليهم، لا لا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم. نعم. إيه الثوب مو في زماننا، إيه هي اللفافة هي الثوب، لأنه هو القماش إذا كان طويلا يلف سواء على وجه الإزار أو الرداء أو شيئا واحدا هذا يسمونه ثوب. نعم نعم. في الصلاة في الكف إيه، لا السدل هو الأصل، السدل هو الأصل وهو الأرفق بالميت، ما في سنة تدل على هذا ولا على هذا، فالأرفق به هو أن تزل يداه، هذا الأرفق به. نعم. ما خلاص الوصية انتهينا منها، ذكرناها في البداية في القاعدة الأولى، قال الأولى في الغسل والتكفين والصلاة والدفن هو الوصي، خلاص هذا هو الأصل. نعم. ها يخرج الدم. نعم. يغسل على قدر الاستطاعة ثم يدفن على حاله، هو عندنا قاعدة في مسألة الغسل، إذا كان يمكن غسله يغسل، إذا كان لا يمكن غسله فهنا اختلف العلماء، مثل من أصيب بحروق أو مات بسبب المرض الجدري أو الطاعون هذا لا يمكن غسله، فبعض العلماء قال ييمم، وهذا مذهب الجمهور، والصحيح أنه لا ييمم، الصحيح أنه يدفن على حاله، هذا هو الصحيح. نعم. القياس على الحي ضعيف لا يصح. نعم. هو الأولى بالصلاة، وهذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، أن الأمير هو الذي يتولى الصلاة. وذكرت الأثر أن أم كلثوم، ليش هم يذكرون أثر أم كلثوم فقط ولا يذكرون غيره؟ يعني هنا فقه الفقهاء رحمهم الله، أنه أثر أم كلثوم لأن بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية، عرفت، تعرفون ما حصل بينهم رضي الله عنهم جميعا. فأم كلثوم لما ماتت كان الحسن والحسين موجودين، إخوانها موجودين، هي ماتت هي وابنها في يوم واحد، ابنها اللي هو من؟ زيد، زيد بن من؟ ابن عمر بن الخطاب، وماتوا الاثنين في يوم واحد، وصلى عليهما سعيد بن العاص أمير المؤمنين. مع أنه الحسن والحسين الأصل أنه إذا كان الإشكالية هذه موجودة بينهم أنهم يصلون على أختهم، لكن مع ذلك قدموه فصلى وصلوا خلفه رضي الله عنهم جميعا. وهذا هو الظاهر، أن الأمير هو الذي يتولى ذلك. نعم نعم. إيش يدعو؟ طيب هو إذا صلى وراء ما بيدعو؟ إذا صلى وراء الإمام ما رح يدعو؟ رح يدعو لا حرج. يعني هو الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، الأصل أنه في الصلاة الراتبة المفروضة، الجنازة البعض استدل به، يعني هو ممكن يستدل به للعموم، لكن في الاستدلال به نظر، يعني أخص منه هذا الأثر عن سعيد، يكاد يكون إجماع من الصحابة. نعم. الغسل المرأة هل يجوز؟ هل يجوز إيش؟ لا، المرأة ما يغسلها إلا النساء، يستثنى من ذلك الزوج فقط. فقط حتى لو هي أوسط؟ حتى لو أوسط، حتى لو أوسط. لا حرج، ممكن يغسل واحد أو أكثر من ذلك، لكن الفقهاء نصوا على أن الذي لا يتولى الغسل لا يدخل وقت الغسل. يعني مثلا اللي بيتولى الغسل اثنين أو ثلاث، ما يحتاج تدخل لك 20 واحد وقت الغسل، يعني قد يروا شيء من الميت ما هو طيب أو كذا. نعم. فالأصل أنه اللي يتولى الغسل سواء كان واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك هم الذين يدخلون للغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله أكثر من واحد. نعم. العباس وعلي وأسامة كانوا تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيش؟ لا حرج، لا حرج. أبو بكر رضي الله تعالى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوه، كشف عن وجهه ثم قبله، قال ما أطيبك صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. نعم. لا لا لا لا، ما في أي أذكار تقال وقت الغسل، كل هذا ما يصح، كل هذا ما يصح، لا أذكار ولا قرآن ولا غير. تتبع الجنازة إذا ذهبت تصلي في المسجد لا حرج. ها جليش، إذا ما تبعت الجنازة ما في حرج، لكن إذا تبعتها ما يجوز، النساء ما يتبعن الجنائز وفي نهي عن هذا. صلي صلي ما في حرج، ايه تروح المسجد تصلي وترجع بيتها، ها ما في حرج، ما في حرج صلاة. نعم. ايش هذا؟ ها انا قلت اذا ما كانت ستتبع الجنازة لا حرج، لكن إذا كانت ستتبع فهذا ما يجوز، إذا كانت ستتبع الجنازة هذا لا يجوز، وفي نهي. نعم. نهي النساء عن اتباع الجنائز. نعم. في أحد لا يغسل؟ نعم. في أحد لا يغسل؟ في أحد لا يغسل من المسلمين؟ من لا من لا من لا يستطيع الناس أن يغسلوه. يعني الفقهاء ذكروا حالتين لمن لا يغسل. الحالة الأولى من لا يمكن تغسيله، إما مات بسبب الحرق كما ذكرت أو الجدري أو الطاعون، هذا لا يمكن تغسيله، عرفت؟ الحالة الثانية قالوا امرأة ماتت بين الرجال أو رجل مات بين النساء، نعم، ولا يوجد بينهم محرم، لا يوجد. أما المرأة لا يوجد زوج، ماتت بين الرجال، وأما الرجل فما يوجد محارم من نسائه. فالفقهاء يقولون، الفقهاء يقولون أنه لا يغسل، ييمم الميت سواء كان رجل أو امرأة. لكن هذه المسألة أنا بحثتها بخصوصها، والذي يظهر لي أنه يغسل من فوق الثياب، أنه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرد، غسل بثيابه، فالذي يظهر أنه يغسل من فوق الثياب. نعم. الشهيد ما يغسل. إيه أحسنت، الحالة الثالثة هذا الشهيد. الشهيد، الشهيد كذا سيأتي الآن، سيأتي الشهيد. نعم. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن مباشر، لكن ينزع عنه الجلود وكذا، سيأتي الآن، والحديد. نعم. ولا يصلى عليه. نعم. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الآن الفاتحة. بدأ في صفة الصلاة، صفة. طيب لحظة،